فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسيادا قضبادا عاوات كو دقيسة دونتانا وحاكمدا عيدمدا مجاهدين تأومان تدقال علوسكو اكيي فريسين عيدمدا جبلان اي كوليهين دولايات كمقالدا كسمايو فافاين كسابسان خسارها اوغيستي دقالك ايات كو دقيسة دونتان برنامجك كوحو جواسيس اه اولغو ديلاي مقالدا جلب اي ولايادا جبوينك قادي كترسن الشباب وحكم كاسي فافاهيي أياد كود نغيس الدونتان روحا إن شاء الله. دقال علوس أو مانتا كدعي دقمدا حضور اي قبل كبكول يود حيي دقال كاسي محان السببي قصارها كدشين انتي أيو قرسي سيهي برنامش كأيان دين كوكوها يا فافاهين تدقال كاسي تضب إيا صدن قبلود أو أهوين داعيادة أو كقلن جبيي معت كويالة دقمدا الساكو ee wilaayada Jubooyinka. Qaybta koobaad codadka munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha macadka Khadiija ee degmada Saako, jawaais qaali ahna lagu bixiyay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobadaasi iyo xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مؤسنين اه سغالك بيش السفر سند كون افر بقل افرتني افرت هجرقة وافقسن افرت بيش سغالات سند لبدا كون ايو لبيا لباتن كاي ميلادقة قد بدا هرودع برنامشك اتكو دقيستين ايانو كفا فاهين دوننا وقتيق انو غهري برنامشك وحانا كوب اللابا يا دعدو ينكو صدعي ورقبتك اذا عدى الفرقان عيدمدا مجاهدين تا الشباب ايام ما انت دقال علوسكو قاضي فريسين عيدمدا جبلان اي كليهين ديقانك بولا قدود اي دعاه دولايت كمقالة كسمايو دقالكو آدو عسلاه انت اللي اوغيهاي وحا كل انتي سدح اسكري وكاترسان عيدما دا جبلان حضورنا دقال علوس ايامان تاوحا اوكو نحمري عيدما كاترسان مامولكا كونفور قلبيد سركال كاترسان مامولكاسي ايا مليشياد اوهو قامين اي ايا وحا اي ويراركو قادين حرون تا مامولكا اي دقما دا حضور هالكاس او اي كسعتي قابان قابدا doorashada shada golaha deegaanka iska horimaad xoogan oo ka dhacay xaruntaasi ayaa waxa ku dhintay hal askari waxana sidoo kale halka ku dhaawacmay askari kale hadani ilahi bu'id al-ama lidin azim huwa as-sami lidin azim. Markaana magaalada Jilib saacadii la soo dhaafay xukun xadurida ah ayaa ka dhacay fagaara ku yaala degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka. Dadweyne badan ayaa u soo daawashay tagay xukunkan oo lagu furiyay shan ruux oo dhammaantooda basaas u ahaa sirdoonka Mareykanka. Shanta ruux ee lagu furiyay xukunka dilka ah ayaa kala ahaa Maxamed Cabdi Isxaaq oo loo yaqaanay Casiri, Cali Maxamed Cabdi oo loo yaqaanay Cali Jilaay, Qadar Khaliif Yuunis oo loo yaqaanay Qadarna, Xudayfa Cabdirasaaq Xasan iyo Maxamed Bile Xasan oo loo yaqaanay Deeq Bile. قادي كتسن حركة الشباب المجاهدين أي أفافة هي حكم كمحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أما بعد وجد عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة شريعة الإسلام كالله أركيني هذا سنيا شكلا هذا سنها كواد محمد عبد إسحاق الله يقانو عسيري وحالوسو إذي إنو يهي جاسوس كترسن مريكانكا ونقاب كاها دقيم لوغيستين كترسن مجاهدين تا ولو مقعاب جري كيرو انتا قد محكمة دو حجاب كطلبتي إذي سنة محمد عبد إسحاق وحنو جوابي سيداتا وارون إنا لشقين إي سردون كمريكانكا وحا شقدان جاسوس نمو إي صوبان نقين لو مقعابو ليبان نور وانا كعبلي كدب ويقول حري دكتور ايوب وحانا اقود بيي نمبر كاكيرو كدب والد قيي وحانا لايقو سيي العكس صدن دولار انا اقوى شغادة اسكجرو ايال ايسو قبطي اليسان اهلابات علي محمد عبدي اولو يقانو علي جلاي تاذي سنة اي صدن سيديد جر وحالا وسو ايدي انو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنكا ونقيب كاها دو قيمو كدعي ولا ايدي جبوينكا انتا قد محكمة دو حي جواب كدلب تاي ايدي ساني علي محمد عبدي وحونكو جوابي سيدتا وارون انا كترسنا جواسيس تمريكنكا مركي ايقوه الرئيسي وحا شغو جاسوس نمو اه ايسو بندقي نين كترسن جواسيس تمريكنكا وانا كاقبالي شغوينكا ان لقبتي وحا كمد اه كو وحا شريحو لدقي جيريش كويا اللا مقالة جريب وانا لدقيي لابا وحا دياريي لابا نين او كترسن مجاهدين تا او سفر اها سلو دقيي وانا كبت بادين سدح وحا وحكا اغا شريحذي لغو دقيي دقمد جريب مركل وحا شغو جاسوس نمو ايسو بندقي محمد علي وانا كاقبالي aniga oo waxba la qabanin ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqeynayna waa 2 bilood ugu yaraan eedaysana saddexaad qadar khaliif yunis oo loo yaqaan qadarna taadii sunnatahay sodon jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasoos ka tirsan jawaasiista mareekanka oo na ka dambeeyay duqeyn ka dhacday wilaayada shabeelada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalbatay eedaysana qadar khaliif yunis وحونا كو جوابي سيدة تن وارن إن عن لشقين أي سردون كمريكان كا ويران مدوحل ثانوة وحانا شقادان جاسوس نمو إيسو بنيغي نلغو مقعاب حذيف عبد الرزاق أو لشقين أي مريكان كا وانا كأقبالي وحونا إيغو حري دكتور أيوب أو أساقا كا سرييش هوشان وحونا إيدري نمبرو يو معلومات وحي آن كهي لكارو مجاهدين تا وحانا اوجد بيه نمبرو فرابضان ما داما ان جوغي قوب جنعسي رقي نمبرو دادان اوجد بيه نين كميده ايا وحالا اوجد بيه شبه لده هوسي وحالا ايغو سيييه العق انا ايغو هوشاس كجرو ايا لأي سواقبتي هذا سنها افراد حذيف عبد الرزاق حسن دادي سنة تهي لباطن اسديد جر وحالا اوسو ايدي انو يهي جاسوس كترسان جواسيس تمريكنكا una ka dambeeyay duqeymo ka dhacay wilaayada Jubooyinka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalbatay eedaysan Xudeyf Cabdirazaq Hassan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka ugu yaraan muddo 3 sano ah waxaana shaqadaan jaasusnimo ii soo bandhigay Dr. Ayub waana ka aqbalay waxaan aniga ka dambeeyay weeraro gaaraya ilaa 30 duqeymood oo ka dhacay wilaayada Jubooyinka badankooda waxa ila fuliyay Liibaan Nuur oo aan aniga shaqada soo galiyay iyo maqas waxaana oday nooga ahaa shaqadaas Dr. Ayub anigana waxaan ahaa agaasimaha howlgalada dhammaan howlgaladaas waxaan ku qaatay lacago aan badnayn eedaysana shanaad Maxamed Bile Hassan oo loo yaqaan Deeq Bile dadii sunnatahay 35 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus la shaqeynayay jawaasiista Mareykanka oo na qayb ka ahaa shabakadii Dr. Ayub inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalbatay eedaysane Maxamed Bile Hassan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka waxa shaqadan ii soo bandhigay Dr. Ayub waana ka aqbalay wuxuu isiiyay lacag $30 kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo qof kastoo nambar ka qaata shirkadda Somtel oo ka tirsan mujaahidiinta, gaar ahaan qofkii aan ka dareemo inuu yahay madax. Waxaan u diyaariyey ilaa 15 nambar, waxaana la ii soo qabtay anigoo weli gudbinin xukunka maxkamadda. Intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay, waxaa lagu soo eedeeyey aadaasanayaasha Korku Xuseen iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah. Qurunba dhigtay shareecada Islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socota: kow, in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil oo xadurida ah. مراجعنا الله أسكذي حكمك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة آية كنت نقوات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلما. وقال الحافظ ابن عبد البر: أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك. حكم كان حكسنا ذي قرال، وبالله التوفيق. حدنا وحن فلنينا حكمك. الله أكبر. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. munaasabad ka dhacday degmada Saakow oo 37 bilood oo daaciyaad ah loo qabtay ayaan idiin soo wadnaa. Laakiin markaan ku soo dhawaada xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan xalqada idinku soo maqanna waa qaybta 37aad, waxaana soo jeedinaya Allah u naxariistee caalimkii geeriyooday ee Sheekh Nuur Macan Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. درسنا ودروسني مد كما درستنا تحنا أيضاه قر القرآن كذا وحي روح قرآن كذا قد قصنا ذن كما هرتوا الله وحوله سورة دان أعدا كجر سورة الإسراء. وقضى ربك النبي وربك وحوق آمي ألا تعبد إن الأضام ونقن إلا إياه ربك معين السيقى وربك أمو يعني وحكا لنا أضام ونقن أرنتا سواه كيت كقوان. وعلى مركو سكور بشرك كفر أور لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أيوح فرا مركة توحيدك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مركو نفق إثباتك كرقنت ديد مدي وعبادة لو ديد وحن الله عين عبادة الله كلي الله السوق وقابك وإنت الله كيرك عبادة هذا بكوكون يشا قابك هذا لعبه سنوحو سودجي وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكو سودجي وانتك عبده انت اسمك وكوهر ما توحيد الله يكشك. أيها النوح وبالوالدين إحسانا لبادي وحدالين أبئي هويا وناك سميه وناك سمعينتو والدك مركع يروح وحدالي وبادك ودالي وعنو كتربية توحيد الله سبحانه وتعالى شرك يكبرك وعنو كالدك على مسيح لغمان وكالي يعني يا بني الله شرك بالله إن شرك لظل عظيم ويلكي يرايو ألا وحلا وذا جنن لا تشرك بالله إن شرك لظل عظيم وعي marka hadaad tawxiid ulaa ku tarbiyeyso ku kubciso ayaa waxa suurtagal inuu garto marka xaqul waalidiin حق الله وحق رسوله مركو غرتو وينو على عبادة وبرحت الرسول كان رعدة وبرحت للعبادة سمركي كرد عدعان يا الوالدين إيمانايا صادرت الله مركو تلمام وقعد ربك إلا تعبدوا إلا إياه يو حقود بقبته وبالوالدين إحسانا عادي كان ساس يعني أن يشكر لي ولوالديك مركو الله كل شكر يقفك الله شكر وتوحيد الله أيها وحا صورتك لهم لبدا والد أبالك وذكرته لكن انتو بحق لا يحي لغا ما يابو انو لبا والد حق وذكرته داد وحضر كيسا مركا آنيقا المية أصوم كتب بالي انتو بحود لا انت تبرتيسا أيهو لحو يلمع آنيقا عاسي عليوي تادوها ما عاسي كتب باي او توحود الله بعضان بارين أيهونا مركا أي سيدا كو أبال دارين اسكافيري وليوحو لا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما حدو كوغارو أكتاد الدأويني متكود على ملا بضا متك مده فلا تقول لهما أوفي أوفين هكودين علنك أحي ولا تنهرهما هانهرورينو ساس ما إيو حذل هذك إيه هكودين ولا وقول لهما قولا كريما لبدا والدو حكوتر هذا إري وحبون إري قبني ما هو في عن واخفض لهما جناح دولي اللي يدني ذا قرب كذا ورارح ودريال سقهم من ودريال واخفض لهما جناح دولي من الرحمة حريصة درسة وقول رب رحمهم وحاتل ربك يؤون حريصة لباس كما رب يعني صغيرة سيدا إيسو كبعيين إيسو دريال أنو ير أقول رب رحمهم كما رب يعني صغيرة حدي مركات أفكا كلا ذا وحوان أكسن لكن هوس ما الله إلهي حق هذه وركون ما الله قال أتكلم الله وكل سعد ربكم علوم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تاسنا وتوحيد الله وحق سابسا يو أعدك ورميس إلا بدا واردو له ولك سمايو هذا قالوا ما يقانين ما دام توحيد الله إيسان هين والله عبادين يبار احتلان لقوه هي ما إننا وإن بشيدان كله عابدان أنبي وحلو ذاتيا رسول هذا يسبع قون لبدا والد حق فالمايا قصوا نغم إلا وحوله وكلا كلا عام ديبه سعيسي مكو هو يدي مكو نغضاها وامي وادركت انتو نولي هانه قال هذا اسمع لها اسكده ليسو أدوية عيارتو إذا أدوية ذا كشغيس إلا أدوية وعيارك ليه ما هدينا الآخرة ذات كوضو إيسان كوال ولينين ليس كبوكو جيرين وعيارتو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب انتا ساوحا لو قراء مشاركيسا لغاقو ياه وحا دو بيش النغضوه او استعمال الحي حدو نوحا الوطورة ميلا ساسا مركزا سيداسا وغشقياه اهلا وغشقياه وحاولي با سيدارا انا قول دولي غان كجرن حاكمي ده المهيني انا قو دعني او ميل اسكنال ايو ها دبليه شغان جريها قال كاسو مركو دقدقا امبقاشاس أبي إذا لم هو إذا شانه وابتاس أي رفات قبطة مركز على ليه هاي والقرابة يا قراب الله وروح الله ترى أما ماشي كده انتي أما هذا بكوك على لي عنو كل ربنا ودري أنا قال إلا العك تسوه هذا بخديها تعيس عبد الدينار وراء وعي هنا مركز فأنا ولا جمرمان أدون وحقولنا غد الدينار كي أدون إلهي معه حيا العباد إلهي أون سوق من وفهمين مسلمان هذا هي له تاسنا مركب وإن آل روحنا والله سبحانه وتعالى ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay markana degmada Saako munaasabad ballaran oo ka dhacday gudaha macadka Khadiija degmada Saako ee wilayada Jabooyinka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka tirsan xarakada shababul mujahideen odayaal dhaqan waalidiin iyo arday shahaadooyin iyo hadiyado ay ka mid yihiin dahab ayaa lagu doonsiiyay haweenka daaciyaadka ah ee galay kaalmaha hore iyadoo si guud ahaaneedna loo abaal mariyay dhammaan 37 hablood ee ka qalin jabiyay macadka Khadiija bint Khuwaylid ee diyaarinta daaciyaadka شيخ فؤاد محمد قلف وقمدا علماء مجاهدين تا ايا لدردار ميهوين كداعياتك اساقو اسو جيدي إن وحيابها أي برتين أي كعمل فلان أو أي فافيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى وحنوغ حمدينينا إسلام مضى توحيدك يا سنة جهادك يا رباطك علمك الله سبحانه وتعالى ونوفري رجالا ونساء الله بانوغ حمدينينا وحا الله سبحانه وتعالى خلقه يسوج عليها ذاتك أهل العلم علمي قدنك وعمل فلا اللي وحليه سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مي سميهين روح علمي له اي روح جاهله قبر دمتي ذكر راعتي علمي انبرا وجاهله مصرنا. انما يتذكر اولو الالباب الله سبحانه وتعالى وحاكر قاضي ودرجي اهل العلم قوي. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى مؤمنين تقربوا قاضي خاصه اهل العلم قبله حي هاي في زمن الاول في زمن الصحابة والتابعين وحي هايين قبل علمي قال له صدونته إيه قال له صفره. عائشة رضي الله عنها وقفك اللباد نبقى حديثك كورية بعد أبي هريرة رضي الله عنه ساسي هايين قبله مؤمنات كائنة كود ضيطان أدبان وقفر أحسن هاي إن له لو قبله أقول له وقبله كلا أحبريه حي لمعد كان قبله سنة كهو ركبه حي أي سنة كان معلن كأها هذا صدنا يتدوق قبل مراكز بدن أي معلن كان غنية وحنا أوجاتان دتك وحوش شرف بدن قف جهاد كوبحي جهاد كان وحكم إذا طلب العلم وحولي هاي نكل إلى ذا صفوان بن عصال رضي الله المرادي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حديثك أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه وقال الشيخ الألباني صحيح. مركا حديث كان نبي وحوان كما غلبوا لي صفوان سقوا أورانا يوه قف مجل قرقي سكبحا رك هالنغضو دمر هالنغضو في طلب العلم نعبحا علم إنو راديو إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ملائكتها يا قربها أرارعين يسو محي ساوية لسا رضا بما يصنعوا وحرالي كتاي وحا وقف كان سمينا يو هذا مركا وحنا نقربها الدنيا دن او دن اللوان على ذي اي وحا كود حجرة إلا ذاتك علمي قد دلبي وعالم نقضي او ذاتك علمي قبري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم وحا وشيغي الدونك إن الله سبحانه وتعالى اون على ذي كنا على ذي وحي كود حجرنا اون على ذي إلا روحي علمي قد دلبي مهياني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، الدنيا ذا ناس كل بينه وما لين بانكو مشغول صرنا سيل وقرحين لها الله وانا على ضي خالق أبو ريبا أنا على ضي ملعون ما فيها وحد حكو جيرنا وقالنا على ضي إلا ذكر الله وما والاه. ذكري قال لي يوحي لحريره الله سبحانه وتعالى قرآنك إيا السنة إيا علمك إيا ذكري قال لي وعالما ومتعلما روح عالما يروح ذاتك علمي قبريو انت اسم الله نعلذي انت ساكبت بادي. حديث الترمذي باوري ابن ماجه وانا حديث حسنة وحان مركا ان شاء الله تعالى قبلها مسلمات كأدر دار مينا علمي وحوبه هي عمل هتف العلم العمل فإن جاء فبغي وإلا فارتحل. علمي وحوبه هي عمل وحكله هو عمل فل هدي أدكو عمل فشوا باغي نغنى يا علمي هدي أدكو عمل فلويدنا وكاقوريا وحا انت صوصنا سوبرنا يسي جاهلية بات كسيلي دتا محايا العلمي بات وضتا منا أدكو عمل فرين تاوى كوى يدين در دارميا إن علمي كو عمل فشا إن أدكو قديسنا تان كوان علمي لحين. ثانيا إن العلمي نشرسان لأن علمي بحين تأد بحين يسا أدا كفا إذي إمام أبو إسحاق البيري رحمه الله وحولي هي يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. cilmiga wuxuu ku kordhaa markaad bixiso, markaad ciishatana waa ku nasqaamaya. Taana waa midda labaad, inaad cilmiga nashrisaan. Nashrigu maaha inaad u safartaan, gabadhi ma safri karto ilaa maca hadii maxramin, iska ogaada arrintaas. Ma safri karto ilaa maxramin uu la socdo, cilmi ma aadi karto, beledkaad joogtaan baad ka faafinaysaan. Haddii zawjkeedii iyo ninkeedii walaalkeed la socdaan meel kale ay tagaan, haddana way faafin kartaa. Arrinka afaraadi waxaa weeyaan oo laydinka rabaahi inaad daaciyaad noqotaan, cilmiga fariddiisa keliya maaha, sheegidiisa, inaad dadka kale aad ugu yeertaan. Qul haadihi sabiili adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman ittabacani wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin. Allah wuxuu leeyahay rasuulkiisa, waxaad ku tidhaahdaa kan waa waddadaydii weeye, dadkan allah ugu yeeray, ana waman ittabacani, aniga dadka i raacay. Idinku waxaad ka mid tihiin dadka rasuulka raacay, inaad ducaad noqotaan, akhiiranna inaad allah uga shukrisaan nicmadan uu idin siiyey. Waxaa inaad u shukrisaan awalan allah shukri aan lala qaybsanaynin, maxaa yeelay islaam buu idinka dhigay, iimaan buu idinkugu daray, cilmi buu idin furay, inaad dhammaystirtirana waa idin gaarsiiyey. Allah inaad u shukrisaan. Intaasan anugu kelmadayda kusoo joojinayaa. Hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Sidoo kale munaasabaddan waxaa ka hadlay Doctor Xanafi Cabdishiikh Aadan oo ku dheeraaday dhibaatadii laga soo maray in haweenka wax la baro oo ay xijaabtaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا أردن بالله ودماد با الله كليس أسقرات سبحانه وتعالى سيقود وحانوهم هذا علينا قيادة السراء حركة الشاء المجاهدين ورنت جهد بدن كب حين يسوء مدن وحقبت كذا هذين نقوله دفاع ومدن للدفاع هذين نقوله وحبر الشدع علم إسلام يميت كمادية هذين نقوله تاكلين تدد كباهن يا أبارها دون والبابا هبيني ما نسو تاغن يعني أم هذا علينا نجزاهم الله خيرا قبلها ما انتهر كان سوء قاري إيه شعيرتان حجابك iyo muuqashadan ee gabdhaha mutaalimiinta ah juhdi badan iyo waqti badan ayay culimadu ku soo bixisay. Gabdhahana dhib badan bay ka soo mareen, waa la soo mucaasarnay. Gabdha badan baa loo xiri jiray xijaabkay wataan, gabdha badan baa godka jiilac uu la geey jiray, gabdha badan baa guryahooda laga raacday jiray, waalidkood soo raacday jireen. Marka ma aha beena dhaxa inay ku timid waxa ma aha, waa juhdi uu yaraan 10 sano soo socday. Ilaahaygii bilaawgiisa nagaarsiiyay, maantana nagaarsan uu shukrinaa subxaanahu wa ta'aala. Waxaan rabaa in halkan ka xuso xijaabka iyo gabdhaha muhajibaadka ah. Xilliga aan soo marnay ee xilliga 78-meedii ahaa, dadkii juhdiga badan ku bixiyay ee xabsi badan u galay ee dhib badan u baday ee loo raacdeeyay ayaan rabaa laba ka mid ah ka xuso. Sheekeeni raxmatullaahi calayhi, Sheekh Boqolsoon Maxamed Axmed Rooble raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica. Juhdi badan, dadaal badan, la dagaalan badan dowladii daaqiyada ahayd oo waxaad ku sameynaysay, waxaa lagu la dagaalamay waa gabdhaha oo xijaaba iyo diinta ilaah lagu dagaalamay. Jazaahullaahu khayra, waa loo xiray, waa u cararay, waa u hijrooday, waa loo dilay. Ilaahay waxaan u baryaa subxaanahu tacaala inuu ajir sawaab ka siiyo dacwada maanta socota. Waxaa kaloo xusuusteeda ku soo dhacaysa, allah u naxariiso abshir bacadle. Xilligeenii adkaa ee 78-meedii wuxuu ahaa ninka keliya ee codkiisa iyo afkiisa ku taageeray xijaabka iyo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Aad buu u jeclaa gabdhaha muxajabaadka ah, aad buu u difaaci jiray, aad buu hanti u bixi jiray. Maanta kale waxay xusuusantahay in loo duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaal maraha ka siiyo gabdhaha muxajabaadka. Gabaydo ka taga maanta qiirada la dareemaysaan, Ilaahay fadligiisa maanta waa dhageysanaysaan idaacaddan Al-Furqaan ayaa ku soo celcelinaysa gabyadii uu ka tiri jiray gabdhaha muxajabaadka ah. Abshir bacadle Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto, raxmatullaahi raxmatan waasica Allah ka waraabiyo. Waa farxad qaali ah. Waxaan rabaa hal qiso inaan xasuusiyo oo aan goobjoog u soo ahaa. Waxay ahayd 80-meedii, waxay ahayd suuqa Bakaaraha. Abshir bacadle wuxuu arkay laba gabdhood oo xijaaban oo dadkii la yaaban yihiin oo dhar xijaaba meel ka tolanaya. Markaasuu nin intuu u yeeray biyaha Bakaara biyaha waa la wareeji jiray, faranjeerada waxaa ma jiri jirin. Nin biyaha wareejiya ee talaajada wataa buu u yiri xoolad waraa gabdhaha biyo qaba u geeyay buu dhahay. Gabdhaha ma yaqaano, iyagana ma yaqaaniin. qiirada ku jirto waa gabdhahaas xijaaban jaceylku uu qaba bis waayo gabdhihii buu biyihii u geey ninkii gabdhihii markay lacag bixi maya lacag idinka marwa abshirbacada yari gabdhaha biyo u geey wax lacaladi ka marwa u dhahay waxaa idiin sheegayaa gabdhahaas maalinkaas biyaha la siinayay ee sideetameeyadii ee xijaabka lagu la dagaalamayay gabar kamid a halkaanay buskud mujaahidiinta uu gudubaysaa gabdhaha maanta saakuu buskudka ka dubayo gabar kamida gabadhii maalinta abshirbacada biyaha siinay wey waxaa kasii farxad badan oo aad ii saamaysay gabadhaas gabadh ee dhashay oo gabdheeda u yarna maanta maxadkay ka qalin jibinaysaa juhdigaas dheerka culumaa soo bixisay dadaa soo bixiyey ilaahaygiina gaarsii aan ku faraxsannahay anagoo gabdhaheena la xirxiro anagoo gabdhaha markaan cusheena lasoo xiro in maanta aan gaarna gabdho maanta ka soo baxay maxaahidii gabdhaha waxay noo ahayn lafdhabarka islaamka waxay noo ahayn jihaadka lafdhabarkooda ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala in noo xifdiyo ugaas biyay oo ah ugaaska beesha macalin weyne ee jubbooyinka iyo ugaas shucayb oo ah ugaaska beesha shiiqaal ee wilaayada jubbooyinka ayaa iyaguna kelimaad ka soo jeediyey munaasabadda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محطة مانت الله إسكالة الله أصول نقوق الأزيستين لمعين كيس فراه بضا أنا سوكو بكرين بلو يدامات أنا لهين انتو إلا سنو مادرين waxaan haddana u maadinaynaa mar labaad xararkatu shamaal mujaahidiin qiyaadadeeda kuu sarreeya amiirkeena abu cubayda xafid allahu daca iyuna waxaan leenahay jasaakum allahu khayra wajasaam axsan allahu ileyh waxaan haddana u maadinaynaa waaliga walaayada jubbal islaamiya sheekh maxamed abu cabdallah xafidahu allahu waa markii labaad macadkan khadiija binti quweyd magaaladan lagu gabagabeyey xafladii hore waan u joogay tanna maanta waan u joogaa ilaahay inta gaarsiiyey ayaan ugu mahadinayaa walaahi iyaduna kaalin weyn bay ka qaadatay xagga waxbarashada waxaan leeyahay iyaduna jasaakum allahu khayra jasaa maanta dad badan oo idinka la mid ah ayaa banaana taataagan oon ka faa'iidaysan bal nicmadan arkaysaan maanta aan u fadhino ma haystaan dad badan oo maanta joogo oo magacana la wada aan haysanin baa jiro waxaa lagu helayna markii jihaadka loo istaagay rag shahiiday maal la bixiyey naf la bixiyey ayaan maanta waxaan joognaa mirihii jihaadka ayaan goosanaynaa gabdhuhu ma jirin in wax la baro sidan oo kale ma jiri jirin dowladihii hore almaaniga waxaa la isbari jiray maadiga gabdhuhu xijaab ma jirin markaan iskuul dhiganay waxaa la samayn jiray laba wiilba dhexdood gabar ayaa la fariisan jiray xijaab iska badaaya labiska surwaal iyo shaar ayaa gabar ugasan jirtay xataa haddii surwaal ka qaatee meel gool la fariisay nabadi ahaan ma ahayn labada wiilba gabar ayaa dhex fariisan jiray wiil gabar wiil waa shay marka oo diinteennu ka hor imaadsan oo dadka lagu lumiyey laguna marhaabay gabdhuhu jalbaab iska daaya madaxa lama dabooli jirin si ragga u jiray gabdhaha elfis waxa laa gabdhaha jira jira ilaahaygii maanta middaan la gaarsiiyey taasna la joojiyey middaanna maanta la gaarsiiyey yaan uu mahadinnaa ilaa waadaad maasan nicmadan aada haysataan ee ilaahay idin gaarsiiyey waqtigii laidinku bixiyey idinku waxaad tihiin warradii soo saaraysay mujaahidiinta cilmigaa laidan baray ilmaha aad tarbiyaysaan ee guri ku tarbiyayseen macalinkana kuma dhibtoon doono jihaadku waka qabili doonaa maxaa yeelay hooyadii hadday wax barato oo jihaadkii iyo cilmigii ay barato cunugeedana ku tarbiyayso macalinkii loo geeyey isagana kuma dhibtoon doono cunugeedna waxbarasho ficlaan doontaa jihaadkeena meel mustagosana ay ku gaari doonaa waxaad tihiin hooyooyinkanaga waxaad tihiin gabdhahanaga waxaad tihiin walaalahanaga waqtigaa la dangeliyey ee cilmigan waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan dadka idinka dambeeya daacyaada tihiin waxaan soo marnay iyadoo rag ay gabdhuhu wax u dhigayaan taas gabdhuhu dhib ayay ku qabeen markay gabadhii way xijaaban tahay way kulaanaysaa ma leersan karto laakiin maanta hadday gabadh u dhigayso gabadhii gabdhihii way nafisayaan waa nicmo ilaahay na siiyey ku maadiya taas dadkii u horreeyey ee macaahidan waxaa u dhigi jiray rag maantana nicmaan haysano in gabar ay gabar wax u dhigto waa mahad ilahay dagaarsooba ilaa waadaa ku mahadsan maanta macadkan waxaa macalimiinka ah gabdhihii hore ee safarka xafladan aan u fadhinay ee ka qalinjibiyey ayaa maanta macalimiin intaan arday macalimi ah idinkuna waxaad tihiin macalimiintii hadda soo saaray waxaad ogaanaysaa haddii gabar waliba afar qoys oo deriskeeda u jeegta صدن إيوه هذا وحواي تضرب قلوت جواني بعد أفر قوس أيوة قاعدزه صدن إيوه تضرب مرك أفر روفته وبقول إيوه صدن إيوه إنك بدر المجين وفافي إيوه روح ماي فايزي مرك حارم ما شو غير راح تسوق منه وأفر تفوت درسك خوف وليبا حلق ربا وواجي سارن شلي مرك إيمان يسي المياه قوتن ملاين ما أنت وحان وحان مرقاتي كان هاي إن وحلو بري وحلو بري إنه حارم إنه قاعدزه إذا كلفت الوعي أنفع إسح علمك هدي قفك وعلمك فافيه وكوزيالية هدي أول فريستان وكلمة مركا علمك اللي ذنبري وقت اللي ذقيري وحاو وقت اللي ذقيري إذا المصور سرتان حوين كدرس كينا أما قراوة أنا أدعود الجارسيان ما أنت اللي قبل وحاتي داعيات معلمين ربنا يتوح جارسيان مركو حرمة إن هذا الجارسيان بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كلا نقارسي مرتبة إدرجة أدوين مقارن أمدي نقه الرئيسي والأقيه تاريخ دوال قهضي أن حجابك يا قريب نمدي أصامر إلهي يا أم هدسان الذي خلق الموت والحياة الحمد لله إلهي يا أم هدسان قبل أن أغشان قريب وحالي يري لأنه قبل هذا يعني بيه الأقيه نكي بيه وحجري وحب العقل كامرة أسكبح نكي بيها بحجر إلهي سبحانه وتعالى جنادة وصير الله كورابي فهذا صادق الأذكتي وحلو شاكرا ما شان فرده قبرا إن إشينا متخرجين تأكمتها وأركتا إلهي سبحانه وتعالى وحكوة بالقود إلهي يقوم ما سنة الحمد لله قبله للديار يوم وعلقشان غريه وحاليري قبر لي بأفرق وسديكو أده وأبقوا لي أباف هدوح الإذين ديار يوم وإنا دعوة قدتان داعي محوك لو قبطابا رسول قال عليه الصلاة والسلام محوها داعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير هو كافة للناس يؤها وعن مد قلوب قوني الله صار مهن إذنك أنت سأل إذن كربا إنا سميسان إلهي إذنك يونا إذن كفرين وعلى إذن دياري وما حسنت قبل يقدم ذا عريم قدر سوجيه ديسي إلهي سبحانه وتعالى هباركي وحيد أفتم مبلغ بين ودر دارم الرمي قوس الدايته نوع علوين أقلا هذا شيء الله هباركي وركن مسيب بدينا يعلم هذا سميسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابت مناسبة دائكة دعيسة وآد لوق رحيي قوب جوغنا أنك أها أيا وحا أيها وينك كسو بندقين بندق عجيب أه أو أي كموجيين وحيابه أي برتين مدد لبدا السنة أه أي معدك أفرنا بندق أو آد أديرا دمانتي سنة كبحي لوقد عربيقة أو أي كرك أخرينيين hablaha iyago meelna aanan ka fiirsan amaba aanan soo qoran ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa habeen dambe barnaamijka dhuuxa insha Allah hadani ilahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin gudahna aw halkaas ayaan ku soo afmiiraya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kala tageynaa sida siyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-'ama بدين عظيم هو السامي بدين عظيم